بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي الدرس 37 في الباب 17 قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب كلمة ولا كلمة؟ كلمة. كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. يجوز فيها رفع على ابتداء كلمة أحاج، كلمة على البدلية بدل عن لا إله إلا الله، كلمة على البدل وكلمة على الابتداء. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله عن ابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قول الشارح رحمه الله عن سعيد بن المسيب: اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. المرسل كما سبق في البيقونية، ما هو تعريف المرسل؟ نعم عبد الباسط. نعم، ما أضافه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام بإسقاط الصحابة. والمرسل من أقسام الضعيف، لكن مراسيل بعض التابعين أقوى، وصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، لأن قال شيخنا سلمه الله: فتشت ووجدت أصح المراسيل. انتهى كلامه، يعني أنه لا يرسل غالبا إلا عن صحابي، ولكن لا يذكر اسم الصحابي. وكونه لا يذكر اسم الصحابي، هل هذا يضر؟ لا يضر، لأنهم جميعا كلهم عدول وثقات رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. قوله: لما حضرت أبا حزن سكون الزاي. نعم. وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع اثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله: يا عم، منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. قوله: قل لا إله إلا الله، أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده فإن من قالها على علم ويقين قد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. نعم، وهذا على مشروعية تذكير المحتضر بقول لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قالها فهذا من علامات حسن الخاتمة أن يموت على لا إله إلا الله. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. من علامتها أن يقول الإنسان عند الموت لا إله إلا الله، ويشرع أن يقول له قل لا إله إلا الله، ولا كراهة في ذلك خلافا لمن زعم أنه يكره ذلك وأنه يقال عند رأسه لا إله إلا الله فقط بدون قل. الأظهر أن هذا جائز، أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله مع أبي طالب. وهذا من المواطن الثلاثة، هذا الموطن الذي ينفع فيه قول لا إله إلا الله بدون عمل. لماذا؟ لأنه لا يتمكن حينئذ من العمل، ولأن أبا طالب مات قبل أن تفرض الفرائض، لأنه في مكة. كم تفضل يا ولد، كم تفضل، كم تفضل. ولأنه حينئذ لم يكن قد فرض إلا التوحيد، لم يفرض شيء من الإسلام، فقط التوحيد، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا شيء. فحينئذ تنفعه لا إله إلا الله بلا عمل، تنفعه بلا عمل حينئذ. نعم. والموطنين الآخران ما هما؟ هذا أمر مهم. نعم. في آخر الزمان يأتي أناس كحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا من دين إلا قال لا إله إلا الله وتنفعه. والدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أود يكون دليلك جاهز، وهو ارفع صوتك. حديث حذيفة بن اليمان مع صلة بن زفر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال حذيفة: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار مرتين أو ثلاث. والنبي قال: يدرس الإسلام، يعني يذهب، كما يدرس وشي الثوب، يعني النقش الذي في الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فكان مستقرا عندهم أنها لا تنفع بالعمل، لذا قال صلة: وما تنفعهم لا إله إلا الله، يعني إذا كانوا لا يعملون شيئا. فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار مرتين أو ثلاث. وذلك لأنه لا لأنهم لا يعرفون حينئذ منها إلا من الإسلام إلا هذه الكلمة. نعم. والموطن الثالث هو نعم عبد الباسط، وأيضا الصحابة الذين ماتوا في مكة قبل أن تفرض الفرائض، والذين قالها لذلك العمل، كما في حديث أسامة لما قتل أسامة الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وقال النبي: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. نعم. شيخ، نعم شيخ، كيف نجمع ما بين أبو طالب حضرته الوفاة الزوجة والستي التوبة عن الذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت له؟ هذا إذا وصل إلى الغرغرة. لكن هو الشيخ قال لما حضرت أبو طالب، يعني حضرت والآية فيها حضرت. العلامات غير الغرغرة. حديث عبد الله بن عمر اسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال العلماء: الغرغرة قبيل خروج الروع، أما العلامات فقبل ذلك. الغرغرة قبيل خروج الروع، إذا بلغت الروح الحلقوم حينئذ لا تنفع التوبة. هناك وقتان لا تنفع فيهما التوبة: وقت عام لكل الناس، ووقت خاص لكل شخص. العام لكل الناس الذي جاء في قوله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. إذا هذه الآية هي طلوع الشمس من مغربها، وعلامة خاصة في كل أحد، وهي ما جاء في حديث عبد الله بن عمر إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة إذا بلغت الضوء في الحلقوم، حرف الغين مخرج الغين هو في أسفل الحلق من جهة الفم هنا، كما قال الناظم: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. إذا بلغت الضوء في الحلقوم لا تنفع التوبة، إذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع نفسا إيمانها. فهذا هو المقصود هنا، وليس المقصود العلامات. أما إذا جاءت علامات الموت هو على سرير الموت قبل الحشرجة وبلوغ الروح الحلقوم تنفع التوبة. نعم. قال رحمه الله: ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة. لا يعتقدونه ولا يعتقدونها؟ يعتقدونه. طيب، فالنسبة يعتقدونها. نعم. لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر، ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. نعم. إذن في مكة لم يكن هناك ثمة فريق ثالث، إنما مسلم أو كافر، مظهر للإسلام أو مظهر للكفر. أما في المدينة فكان الناس ثلاث طوائف: المؤمنون، الكافرون، والمنافقون. فالنفاق ينجم ويظهر حينما يكون للمسلمين شوكة وقوة، أما إذا عمل لهم شوكة فيظهر على الكفر. وأيضا لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة عاش اليهود بين الصحابة ولم ينالهم شر، طالما أنهم معاهدون لا مانع أن يعيشوا بين المسلمين، ولكن يعطوا الجزية عن يد وهم صالحون، يعطوا الجزية ويعيشوا في أمان، ولا يجوز قتلهم ولا إزعاجهم ولا غشهم ولا يلحق الضرر بهم أبدا، لا يجوز هذا، ويعيشوا في أمان. فأدل على عظمة هذا الدين وأنه لا إكراه في الدين، ولكن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا فيه رد على أعداء الإسلام الذين يقول أن الإسلام دين قتل، إما أن تسلم أو تقتل. لا، أهل الكتاب يعيشوا بين المسلمين، لا مانع أن يعيشوا بين في بلاد المسلمين، ولكن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كما ذكر الله في كتابه في سورة التوبة. وهم اليهود بني النضير وبني قريظة عاشوا في المدينة في أمان إلى أن نقضوا العهد فأجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. وقبل إجلائهم لم يكن هناك يعني وقبل نقضهم العهد لم يكن لهم إجلاء من المدينة. ولذلك في صحيح مسلم يقول عليه السلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا من الكبائر، قتل المعاهد الذي دخل بأمان الحاكم ولي الأمر، هذا تفجير الاتوبيسات وقتل المستأمنين الذين جاءوا إلى بلادنا مستأمنين من قبل الحاكم عن طريق جوازات السفر أو غيره، هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: قوله كلمة، قال القرطبي: بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدئ محذوف، أي هذه كلمة. قوله: أحاج لك بها عند الله. قوله عندك أحاج، لعلها قد يكون أحاج، يعني لأحاج، على تقدير لأحاج سببية. نعم. قوله: أحاج لك بها عند الله، هو بتشديد الجيم من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها ولو قالها في تلك الحال. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. قوله: فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فيه معرفتهما بمعنى لا إله إلا الله، لأنهما عرف أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقر بها لله كما تقدم. وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. وهذه المقالة منهما عند قول هكذا عندكم المقالة أو المقابلة؟ في نسخة المقابلة، ولعل الصواب ما قرأ المقالة. نعم، يعني أترغب عن ملة عبد المطلب تذكيره بديني وسبيل أسلافه وأجداده، وهذا كثير ما يصد الناس عن الحق أن يذكر الإنسان بطريقة آبائه، كما قال الله عز وجل إن عنهم أن الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي موطن مقتدون. فهذه حجة ملعونة، العرف الذي يرد الشرع، وفي زماننا الحزب الذي يرد الشرع والعياذ بالله، والطريقة طرق الصوفية كثيرة الآن، تذكر أدلة يقول لك ولكن الشيخ قال كذا، فإن الأصل عنده هو قول الشيخ. نعم. شيخ بارك الله فيكم، يعني في إشكال يعني في كلام الشيخ عندما قال لما حضرت أبا طالب الوفاة قال علامتها، وفي وحاج الأكابي عند الله قال أو قالها معتقدا في تلك الحال لنفعته. يعني هنا هو يقر أن في إذا أدت الوفاة تنفع هذه الكلمة. نعم، هذا كما أسلف الأخ، يعني تعارض الآية. أي آية؟ لما حض... وليس التوبة هم الذين سبق تفصل في آية. ما كنت معنا؟ لا كنت معكم. ما الإشكال؟ ما زال الإشكال؟ يعني ما معنى حضور الوفاة؟ ها؟ ما معنى حضور الوفاة؟ هنا في الحديث يعني العلامات قبل الغرغرة، وفي الآية إذا وصل إلى المرحلة التي لا تقبل التوبة. قال رحمه الله وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها عن نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة العظيمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. نعم، هذا من أقسام الأدلة، أدلة تكون دلالتها تضمنا ومطابقة واستقراء، لا تخرج أدلة شرعية عن هذا، إما مطابقة أو تضمنا أو استقلال أو استقراء. نعم، وكان أبو طالب أقر بأن دين الرسول هو الحق، حتى قال في شارح ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة المسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين، ولكن كره أو استكبر أن تعلو استه رأسه فأبى أن يسجد لله عز وجل فمات على الكفر والشرك. فالكبر داء خطير والعياذ بالله، يمنع الإنسان من قول الحق. وسوى أيضا في كفر أكفر الخلق وهو إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والكبر تعريفه كما عرفه الرسول عليه السلام بطل الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني استحقار الناس. وليس من الكبر اللبس الحسن والنعل الحسن والطيب الحسن. والرسول عليه السلام لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني أقل القليل من الكبر يمنع من دخول الجنة. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق يعني رد، وغمط الناس يعني استحقار الناس. إنسان ينأى بنفسه عن ذلك، عن استحقار الناس وعن رد الحق. وبعض الشباب ربما إذا يعني درس كتابا في العلم تراه يلوي عنقه على العلماء، وتراه يطعن في أهل العلم ويصير على طريقة الحدادية. وبلغني أمس أنهم بدأوا يظهرون لا سيما في الإسكندرية ويطعنون في طلاب العلم السلفيين هناك باسم الغير على منهج السلف، حدادية طائفة منحرفة، يطعنون على طلاب العلم السلفيين وبحجة أن الغير على منهج السلف. والجرح والتعديل علم من العلوم الشرعية، علم أصيل لا ينكره أحد من العلماء، ولكن يجب الانضباط فيه، انضباط بكلام العلماء الراسخين مثل الشيخ نباش الألباني وابن عثيمين والفوزان وهؤلاء، الشيخ ربيع وهؤلاء العلماء الفحول في هذا الباب. نعم. أما يعني الغيرة الزائدة أو يعني الغلو الزائد في هذا الفن قد يؤدي إلى طريقة تحددية، فلا غلو ولا جفاء، المطلوب الوسط. نعم. قال رحمه الله: ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليتبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق بالناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصوه ويؤويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. قوله: فكان لذلك يصر الصوفية على أن أبا طالب مات على الإسلام لأن الرسول ينفعه. لا، الرسول في هداية القلوب لا يستطيع أن يهدي أحد. إن ولذلك أنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. لا النافية، وهذه هداية التوفيق وهداية القلب لمعرفة الحق ومتابعته. نعم. نعم. الشيعة يقولون أبو طالب في الجنة. الصوفية يأخذون من الشيعة أصولهم، والشيعة أخذوا من عبد الله بن سبع اليهودي الذي أظهر الإسلام وأفسد في الأمة فسادا عظيما والعياذ بالله، عبد الله بن سبع اليهودي. نعم. قال: قوله: فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملته وما بعدها خبر الخبر. ويجوز النصب، فكان آخر ما قال على ماذا؟ على ماذا؟ وأيضا على الظرفية. نعم. قوله هو على يجوز الرفع أيضا على الابتداء. قال: قوله هو على ملة عبد المطلب الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور، وهي من المتصرفات الحسنة. قال المتصرفات وهي من ال وهي من المص وهو وهو من المصرفات الحسنة. قاله الحافظ. طيب أنت مصمم أنا، وفي كلمة أنا على أن المطلب هذا في المستدرك في سلف الحاكم في باب تفسير سورة التوبة. نعم. إيش الكلمة الصحيحة؟ والذي يروي الكفر لا يروي. الذي يقول فلان قال كذا من أقوال الكفر أو عمل كذا من أعمال الكفر لا يكفر بهذا، لكن لو أنه تصرف وقال إنه قال كذا كان حسنا. نعم. ولا ينسبه لنفسه. لذلك من آداب التلاوة عند القراء إذا قال الكافر قولا أو المنافق فإنك لا تقول هكذا، لا بد أن تقول قالوا أو قال. ومعرفة الوقف والابتداء من أهم أبواب التجويد، بل هذا هو التجويد أصلا أساسا، معرفة الوقف والابتداء هذا أولى من معرفة الأحكام، لأن رب وقف عند موت معين يغير المعنى تماما، أو ابتداء يكون ابتداء سيئا. قال رحمه الله قوله أبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، رفض أن يقولها استكبارا والعياذ بالله. نعم. قال المصنف ورحمه الله وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وإسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. هذا أمر خطير، أصدقاء السوء، لأن قال المرء على دين خليله يعني على طريقة صاحبه، فلينظر أحدكم من يقال. فهذان كان سبب في كفر في موت أبي طالب على الكفر والعياذ بالله. يجوز الإنسان يفتش عن أصدقاء أبنائه وبناته وصديقات بناته لا بد، وهذا من حسن الرعاية. نعم. كما يقولون الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، يسحب الإنسان إلى أخلاقه وآدابه. نعم. إذا خالط الإنسان التكفيريين تلظى بنارهم وضلالهم، وإذا خالط أهل السنة انتفع بالخير الذي معه. لذلك لما رأى بعض أحد السلف ابنه خارجا من عندي صاحب بدعة قال يا بني لئن أراك خارجا من عندي خنثى خير من أن أراك خارجا من عندي مبتدع، لأن من عندي خنثى يوما سيتوب معصية، أما البدعة فإن أثرها خطير على القلب، لأنه يظن أنه على الحق فتوبته بعيدة. حديث أبى الله إن الله تعالى حجب التوبة عن صاحبه، صح هذا الحديث. لذلك عيد المبتدع كده قل من تجد منهم تائب وصدق التوبة، استثنى أبو الحسن الأشعري وأبا المعالي الجويني، أبو الحسن الأشعري والمعالي الجويني وقليل أيضا، والباقي كلهم مات على البدعة، حتى بل بعضهم قتل دونه كالجعل بن درهم والحلاج وغيرهما وغيرهما من أئمة البدعة. نعم. قال رحمه الله ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. الأحكام العرفية، بعض الناس الآن يتحاكم إلى العرف في الجلسات العرفية، وهذا كثير جدا، حتى أنك تجد أن أكثر يعني الجلسات العرفية يقولها الجهال لا يعرفون شيئا في الشريعة. يقول لك مثلا لا إله إلا الله، قم تتوضأ نظرة، وغير مكانك اسمك أنت، قم. فتجده مثلا يقول لك احنا حكمنا ب 40,000 في المكان الفلاني، يبقى خلاص كل واحد يموت نقول بأربعين ألف. أربعين ألف وهكذا لا علاقة لهم بالشريعة، خلاص صار عرف بين الناس، اللي يقتل أو يموت من الرجال 40 ألف، من الأولاد كذا، من النساء كذا، بل بعضهم يغير الحكم على حسب القبيلة والعائلة والبلد والعرف، وهذا تحاكم إلى غير شريعة الله وتحكيم الأعراف في حقوق الناس، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. يقول سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يؤمنون. لابد من التحاكم إلى شريعة الله، لابد من في هذه المجالس العرفية أن يحكم فيها العلماء وطلاب العلم والقضاة الشرعيين، أما أن يكون أناس جهال لا يعرفون شأن الشريعة فهذه مصيبة عظيمة. ولا يجوز أبدا لأحد أن يأتي بشخص لأنه معروف في البلد الفلاني، وبعضهم بلغنا هذا عن يقين أنهم يعني يكون الحق عند شخص، يكون الحق عليه، فيقولون لو نزلت من هذا الحق 10,000 لك نسبة كذا بالمئة، إذا نزلت 20 لك نسبة كذا بالمئة، والعياذ بالله. فيجتهد جدا أنه يضيع الحق تماما ويدخل في باب العفو والمسامحة إلى آخر، ويأخذ هو هذا المال والعياذ بالله، وهذا من السحت، وهذا من الرشوة في الحكم والعياذ بالله، وهذا من أعظم المنكرات، وهذه من شهادة الزور والعياذ بالله، ومن التحاكم إلى غير شريعة الله. فلا جزء بعد التحاكم إلى الأحكام العرفية وإلى أعراف الناس، إنما التحاكم إلى شريعة الله وإلى دينه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استغفرن لك ما لم أنه عنك. قال النووي رحمه الله: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب. أين الحلف هنا؟ لا هنا لم القسم يعني، قد يكون في رواية والله لا استغفرن. نعم. قوله: وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام. الله، وهذا سبحان الله، يعني لق بهذا العام بعام الفزع. مات من كان أنصر الرسول عليه الصلاة والسلام، أحدهما مؤمن هو خديجة بنت خويلد التي نصرت الدعوة نصرا عظيما في المدينة، وأبو طالب ومات على الكفر، فلم يعد للنبي عليه الصلاة والسلام ناصرا إلا الله سبحانه وتعالى، وكفى به هاديا ونصيرا جل وعلا. فمات أبو طالب وماتت خديجة بعده بثمانية أيام، بس لقب المؤرخون هذا العام بعام الحزن. وهكذا يرفع الله الدرجات بنزول المصائب والهموم، تكون المصيبة في الزوجة، في الولد، في المال، في النفس، بالمرض والأسقام ونحوها، إذا صبر الإنسان على هذا نال الأجر العظيم. فذلك أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل في الأمثل. إنسان يجاهد في أبنائه، ويجاهد في زوجه، ويجاهد في بناته، يجاهد في هدايتهم واستقامتهم، وبعد ذلك إذا ضل أحدهم أو كفر الله يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنما أنت منذر كل قوم هاد. يحملهم على السنة حملة، يحملهم عليها ورغبهم فيها، ويعظمهم عنده، يكون قدوة لهم فيها، في تعلم السنة والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى في سبيلها. نعم. قال رحمه الله قوله: فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي، والظاهر أن هذه الآية خبر بمعنى النهي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. ويأتي الخبر أيضا بمعنى النفي كما في قوله سبحانه وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، فهذا خبر بمعنى النفي. نعم. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية ونهي النبي عن ذلك، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد استدل بعض الناس بفعل إبراهيم لأبيه فأزل الله عز وجل هذه الشيء فقال سبحانه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ، إن إبراهيم لأواه، بل هو القدوة في الولاء والبراء. قال الله جل وعلا فيه لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فلا يجوز استغفار للكافر، إذا مات على الكفر لا يستغفر الله يغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان كان إماما عظيما أو كان رجلا طيبا هو إمام من أئمة الكفر، كيف يقال ذلك؟ لما جاء علي النبي عليه الصلاة والسلام ينبئه بوفاة عمه أبي طالب الذي نصره نصرا عظيما ولكنه مات على الكفر، ماذا قال علي له؟ هو يعلم أن أبا طالب كان ينصر النبي نصر عظيم كما سمعتم لقب هذا العام بعام الحزن لما توفي أبو طالب. على ماذا تربى علي رضي الله عنه؟ قال يا رسول الله، وحيخبر عن من؟ عن أبيه وعن عم رسوله عليه السلام، يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال لقد مات. الشيخ هنا يعني كبير السن. إن عمك الشيخ الضال لقد مات. ماذا قال الرسول؟ اذهب فواره التراب. من حكم العلماء أنه لا يجوز شهود جنائز الكفار لأن يرفع فيها الشعار الكفر الصليب، كيف تمشي في جنازة قائدك فيها ورايتك الصليب مرفوع فيها؟ كيف يتسنى لك ذلك؟ ولكن في زماننا صار هذا الأمر شيئا طبيعيا، فقيل إخواننا الأقباط وإخواننا النصارى، ليس النصارى، إخواننا وإخواننا الأقباط والآخرون، لا تأتي كلمة النصارى أبدا أو الكفار أبدا، الآخرون الأقباط إخواننا الأقباط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، بل إن أحدهم يقول له وأنا أمازحك خارج الحلقة عن الشهداء الذين ماتوا في 6 أكتوبر في حرب أكتوبر من المسلمين والمسيحيين شهداء. يقول طب طب طب يعني هم شهداء فين؟ فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حينما تحكم عليه أنه شهيد يعني أنه أين هو؟ سيكون رفيق الرسول، وحسن أولئك رفيقا ومنعم عليه. والله يقول غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأنت أدخلته في المنعم عليهم بل في قمة المنعم عليهم. فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقال من أستاذ العقيدة، أسأل الله السلامة والعافية، حينما يناقشه بعض إخواننا يروغ. أنا قلت هذا نعم أنت قلت هذا. معلش الحلقة مراقبة غصب عنك، خلاص أخرج أتوب إلى الله وأعلنها صريحة أنك أخطأت وأتوب إلى الله من هذا الفعل. ما الذي يسبيك لهذا؟ ما أجل خروجي على شاشة حتى ترى وجهتك وجمال وجهك وعينيك؟ لا تخرج على الشاشة، مت تحت الأرض ولا تنطق بالضلال والباطل، مت يقف لسانك تماما وتمنع من أي منبر ومن أي مسجد ومن أي كلمة، ولا تنطق بالباطل، لا سيما في أمر يمس العقيدة. ماذا يسمع الناس؟ ماذا يفعل الناس حينما يسمع من أستاذ العقيدة هذا الكلام؟ الشهداء من أهل الكتاب، وترفع الرايات الشهيد مينا دانيال، الشهيد مينا دانيال، ويرفع الصليب أعلى من المصحف في الميدان ولا أحد ينكسر. لسنا في وقت إنكار هذا، إننا في الجهاد. الجهاد أعظم من رفع الكفر أعلى من التوحيد، لا بارك الله في هذا الجهاد، وبئس الجهاد هو، وخذل الله هذا الجهاد أو ما تسمونه جهاد. إن الجهاد الشرعي بقيادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يوما إلا من أجل لا إله إلا الله. قد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو التوحيد. الجهاد ما جاء إلا من أجل هذا، من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. فإذا جعلت الوسيلة وهي الجهاد غاية ما كان التوحيد، وصار التوحيد وسيلة للجهاد، فبئس الحال والعياذ بالله. نحن ما وجدنا نخرج على الشاشات ولا نرتقي المنابر، ولا إنما وجدنا للدعوة إلى الله بالحق، على منبر، في الشارع، في السيارة، وانت بتتغدى مع واحد، وانت في المصنع، وانت في الشركة. ما هو لازم تخرج على شاشة ولا تكتب في الصحيفة والعياذ بالله. وبعضهم يروغ ويقول ان انا اقصد الاخوة في الوطن. ماشي، طب بين انك تقصد الاخوة في الوطن، بين. حينما تطلق الاخوة اخواننا، المراد بها الاخوة ايه؟ اعلى الاخوة، وهي الاخوة الايمانية. لكن لو قلت اخوانا في الوطن ماشي، وإلى عاد أخاهم هودا، ولكن ماذا تقول؟ حتقول إيه بقى في الشهداء من أهل الكتاب؟ أما يستحي الإنسان بلحيته وقد شابت وهو على شفير القبر، قد ينطق بهذه الكلمة ولا يخرج من القناة؟ ما عذره أمام الله سبحانه وتعالى؟ ما العذر أمام الله؟ أنت لست مكرها، لو أنك مكره فهذا عذرك، لكن أنت الآن لست مكره، ما قتلك أحد ولا ضربك أحد حتى تنطق بهذا. نعم، نعم، لا يجوز إن هم يمسكوا أي أماكن يعني فيها خطورة، قيادات الجيش ونحوها. إنما يستعان بهم ويكون القيادة المسلمين، يستعان بهم، يستعان به عند الحاجة في الدلال على طريق في غيره، أما بهذه الطريقة الموجودة حاليا لا. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى، فلا منافاة لأن أسباب النزول قد تتعدد. نعم. قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره. يوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام، ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك ليعارض ما في الصحيح انتهى. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأن إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. إذا كان مجرد طلب المغفرة لهم لا يجوز، فحبهم ونصرتهم من باب أولى. حبهم ونصرتهم من باب أولى ممنوعة، لا يجوز نصرة المسلم على الكافر أبدا. نعم، وهذا من نواقض الإسلام، التولي، التولي ومعناه الحب والنصرة من أجل الدين بخلاف الموالاة، فإنها تكون على أمر الدنيا. أما إذا أحب عقيدتهم ودينهم وصحح مذهبهم فهذا كفر بإجماع المسلمين، كما نقل ابن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض السبع عشرة، وصحح مذهب المشركين. نعم، كأنه في خلاف في إسلام أبي طالب، خلاف غير معتبر. قال رحمه الله: ليس كل خلاف، يعني حتى لو قال بعضهم يكون معتبرا، ليس كل خلاف يعد معتبرا. قال رحمه الله فيه: يعني الخلاف الذي عفوا الذي يناقض النص، هل هذا خلاف معتبر؟ لا، الرسول قال فكان آخر، الراوي قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. كيف لو جاء عالم فقال لا هو على ملة محمد، هل يقبل قوله أيا كان هذا العالم؟ وهل يعد خلافه خلافا حينئذ؟ لا، نعتذر له، نقول لعله وصله رواية ضعيفة وهي حسنة عنده إذا كان علماء السنة أو ما شابه. لكن قوله هل يعد قولا وإن كان في الواقع موجود قول؟ وهذا قليل جدا، يعني هذا قليل جدا من العالم يخالف النص، يعني مخالفة ظاهرة بهذه الصورة، قليل جدا. نعم، قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. نعم، بعض من أهل الفكرة الناس في الشهادة ولكن من غير الصلاة، فإذا مات يعني متأكد من غير الصلاة نطق الشهادة؟ الشهادة ولكن غير الصلاة، هذا يعني هل هذا أنت رأيته ولا هذه صورة متصورة؟ رأيت أن الإنسان لأنه لا يصلي، ما كانش بيصلي نهائي، ونطق الشهادة؟ أبي ينطق الشهادة بس نطق؟ ما ماتش، ما لم ينطق الشهادة هو بيموت، لكن هو يعني على حياته، يعني على حياته. ظنيت أنك تقول أنك رأيت أحدا بهذه الصورة، يعني في حياتي لم يصلي وعند الوضوء الشهادة، لأننا رأينا غير ذلك، رأينا من لا يصلي والعياذ بالله لا يمكن يستطيع أن ينطق كلمة الشهادة إلا إذا تاب. بل بعضهم قيل له، امرأة قيل لها قولي لا إله إلا الله فهل تغلق فمها، وابنها جاء لكي تلقن الشهادة قولي لا إله إلا الله فتغلق فمها ثلاث مرات، ثم قالت أكفر بالله وماتت. فسألوا ابنها قالوا هل كانت تصلي؟ قالوا في حياتها لم تصلي، لم تركع لله ركعة ولم تسجد لسجدة. السؤال يصنع على حسب اعتقاد الشخص في تارك الصلاة، كان يعتقد أن تارك الصلاة كافر لا يصلي عليه، كان يعتقد أنه ليس كافر، هذا قول جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي في الرواية المقدمة في مذهب الشافعي، يصلي عليه على حسب اعتقاد الشخص نفسه لا يصلي. لو واحد يصلي في جنب الباقي مثلا على حسب اعتقاده أيضا، على حسب يقوم بضحي من أجل الشهرة، يحج من أجل الشهرة، ما يصليش العيد هو الناس يضحي وخلاص. نعم، نسأل الله، هذا بئس الحال، يعني أقل الأحوال فيه أن يسافر كفر الأرض ذلك الصلاة، أقل الأحوال فيه، لأنه في حديث جابر عند مسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، تنازع العلماء في الكفر هنا هل هو الكفر الأصغر أو لا. الإمام أحمد يحمل على الكفر الأكبر، نعم، والأئمة الثلاثة على الكفر الأصغر. نعم، شخص كان من الخوارج قال أنت قال يقرأ القرآن، قال أنت ثاني قال يقرأ القرآن، من هذا؟ من هو؟ شخص من الخوارج قال أنت قال يقرأ القرآن، قال أخذ الذي يقرأ القرآن قطع يده فلا أفضل بذلك القرآن يعني قال أن يقرأ بذلك القرآن طيب ما الإشكال من هو هذا لا أدري الله حسنا لا أعرف الفارس قال لنا الشيخ في نسو علق على حسن القادم على متى يقول الشهيد الذي مات يقول لك هذا كان متسلما هل هذا موجود أصلا واحد من الخوارج ومات بهذه الصورة نتكلم مثلا في التوراة رأينا سوء خاتمته الذي مات في التوراة مثلا مات في التوراة هكذا كانوا يصلون مثلا يترمون الخمر فأنا شيء لا حتى صلى يصلي يقول لك مات متسل مات رايح طيب ما أدري بهايش وكان لا يصلي ويشرب الخمر نعم مات متسل أنت رأيته؟ نعم رأيته؟ نعم كثير الابتسامة لم يرد أنها مع حسن الخاتمة ما ورد هذا أن من مات ضاحكا أو مبتسما من عرف حسن الخاتمة لا أعلم هذا في السنة هل أحد منكم يعني هذا في السنة؟ تابعه كان مفتوح بس وفمه مفتوح أو مغلق ليس يعني مرحب حسن الخاتمة لا أدري هذا حسن الخاتمة عرف حسن الخاتمة أن يموت يوم الجمعة أن يموت بعرف الجبين أن يموت على الطاعة أن يموت على كلمة لا إله إلا الله أما كونه مبتسم أو دامعا أو باكيا لا أعلم هذا السنة أنت تعلم هذا؟ لا ولا أنا في أحد يعلم هذا؟ أن المبتسم يعني مش حسن الخاتمة؟ لا أعلم هي شوف في الأولى كل إمرأة عشان بس الدرس بعد الدرس قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق التوفيق والتسديد يا عبد البسط الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية لا يجوز الاستغفار والدعاء للمشركين أبدا والرسول لما استأذن ربه أن يزور قبر أمه وأن يدعو لها أذن له في الزيارة دون الدعاء الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم وأن معناها هي نفي العبادة عن غير الله تعالى وإثباتها لله خلافة الأشاعرة الذين يفسرونها بتوحيد الربوبية ولو كانت كذلك لكان أبو جهل وأبو طالب مسلمين نعم فالأشاعرة قل لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله ويسمون الأشعار بمتكلمة الصفاتية نعم الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام أبو جهل يعرفها وليمتنع عن قولها والصوفية الآن لا يعرفونها لا يعرفون معناها يريد أحدهم يقول الله ويشرك بالله يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو الميت من دون الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من ذلك نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه وذلك لحبه الخير لكل الناس صلى الله عليه وسلم وهكذا يجب أن يكون الداعي وطالب العلم والعالم حب الخير للناس ويسعى في الخير وأعظم هذا الخير الذي يحبه الناس هو تعليمهم السنة ومنهج الرسول عليه الصلاة والسلام هذا غاية الكرم فلذلك كان أكرم الناس الأنبياء ثم العلماء نعم شيخنا بارك الله فيكم ما معنى قبح الله من التقبيل يعني القبح شيء ليس بجيد نعم السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه لأنه لما اتبع ملته أبو طالب بقي على كفره فكيف يكون هو مسلما السابعة كونه عليه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك لأن المشرك لا يستغفر له ولا يدعى له الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان لا شك أن مضرتهم عظيمة التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا اتبعوهم في الباطل فكانوا سببا في ضلاله. أما إذا كان أسلافه وأكابره الصحابة والتابعون والعلماء فنعم الأسلاف، نعم يتبعهم على الحق الذي معهم. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي طالب لاستدلال أبي جهل بذلك. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك وأجدادك؟ وهي شبهة أهل الباطل. هنعمل إيه؟ إحنا في الحزب وفي الجماعة من زمان. يا أخي الإخوة بيروا إلى الله من 30 سنة، راحوا الهند والسند وباكستان وأفغانستان وكازاخستان وراحوا كل مكان. معقول جرع الباطل؟ معقول؟ أنا معاك كلامك صح وحق ونؤمن به أنه حق، ولكن صعب، صعب أتبع. ما هو الصعب؟ لماذا صعب؟ لأنه تربى على عدم تعظيم الدليل. لكن مهم جدا التربية على تعظيم الدليل. شيخك ما يخالف سيب اترك، لا تتبعه. اللي بيعلمك إذا وقع في الباطل اتركه، لا تتبعه يوما أبدا، لأنه ليس معصوم. نعم. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم. لذلك نحن لا نهتم بالكثرة، لا نهتم بالكثرة، يعني المهم الصفوة والاصطفاء. واحد واثنين وثلاثة تعلموا واستفادوا ونفع الله بهم واجتهدوا في العمل والدعوة خير من مئات، خير من آلاف. المهم ليس كم معك، المهم من هو الذي معك على الحق. نعم. رب شخص في دولة واحدة ينشئ منهج السلف ويدعو إليه في دولة كاملة واحدة. نعم. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعتهم. نعم، إنما الأعمال بالخواتيم. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته علي صلى الله عليه وسلم وتكريره لأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. كرر عليه النبي عليه السلام ليقول إلى الله، ولكنهم ذكروه باتباع أجداده، وهذا يدل على خطورة اتباع الأسلاف في الباطل، إن فقط هو الذي هذا هو الذي صده عن اتباع الحق. إنسان يحضر من العادات والتقاليد، ما في شيء اسمه هذه عادات مصرية وهذه عادات ليبية، ولكن احنا عادتنا في بلادنا في تونس كذا أو في المغرب كذا، فيرد الحق من أجل عادات. لا، العادات ليست شرعا يتبع، إنما الشرع في قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا خالفت الدنيا كلها في العادات خالف، ليس هناك شر. أما أن تخالف الكتاب والسنة هذا هو الشر والعياذ بالله. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم.